من ولاة الأمور اندثرت معالم الإسلام، اندثرت. وإذا تكاتفوا وكل واحد أبى إلا أن يبقى على ما يقتضيه الإسلام حصل خير كثير. هذا مع أننا نقول إن هذا مجرد وهم، لأن البلاد التي يشيرون إليها سمعنا أنها لا تفعلها الآن، من قبل لا ندري، لكن الآن لا تفعل شيئا في هذا الأمر أبدا، إنما تفعل في من يعارض سياستها. هذا هو الذي يمكن يؤذى. هنا شيخ المسلم أقول صور الكلام كلام إن قلنا يعني قال إن دخلت هذا البيت فزوجتي ودخل نقول ماذا تريد. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير.